الحقيقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وللحديث بقية وفقه الحياة الزوجية. صحبتي عالم العلماء المسلمين فضيلة الشيخ الحبيب الدكتور السيد البشبيشي، يا رحب في الدكتور. مرحبا بك ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك يا سيدي. الله يخليك يا حبيبي، تفضل. نسعد ونشرف والله بصحبة فضيلتك. جزاكم الله كل خير. حضرتك الله يسعدك. مشاهدينا الكرام، مع فقه الحياة الزوجية نقف مع فضيلة الدكتور السيد البشبيشي حول العديد من المسائل والاستشارات التي تأتينا بين الحين والآخر. قضية استقرار البيوت وعلاج المشكلات التي تطرأ على بيوت المسلمين قضية خطيرة جدا وتحتاج منا إلى اجتهاد وإلى عمل دائم بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك قناة الندى خصصت هذه المساحة التي نقدمها من خلال فضيلة الدكتور السيد البشبيشي في يوم الاثنين بفضل الله سبحانه وتعالى، مساء الاثنين وتعاد الثلاثاء بإذن الله سبحانه وتعالى. كذا المساحة الأخرى التي يقدمها الدكتور عبد الرحمن منصور يوم الأربعاء في برنامج وئام، بالإضافة لبرامج الدكتور ياسر مصر متخصصها في تربية الأبناء وعلاج الأبناء من الجهة النفسية والتربوية، وغيرها من برامج مستمرة على شاشة الندى انطلاقا من المسؤولية التي حملنا إياها، ونحتاج بفضل الله سبحانه وتعالى أن نقدم إلى حضراتكم ما يرضي الله عز وجل في هذا الجانب، تحديدا جانب الإصلاح الأسري والاستشارات الأسرية وما تحتاجه بيوت المسلمين من توجيه ونصيحة بين الحين والآخر. النهارده نتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي تضييق الكفالة بين الزوجين، الكفاءة بين الزوج والزوجة. هل الكفاءة مهمة ولا لا؟ هل الكفاءة معتبرة في الشرع ولا لا؟ يعني يكون في كفاءة بين الزوج وزوجته. طيب إذا كانت معتبرة في الشرع، إيه معنى الكفاءة أصلا؟ هل الكفاءة معناها أن يكون كفاءة بين الزوج والزوجة في العملية التعليمية؟ ولا الكفاءة بين الزوج والكفاءة بين الزوج والزوجة في القضية المالية؟ ولا في الحسب والنسب؟ ولا في الزوج من المدينة والزوجة من القرية وبالتالي ما فيش كفاءة؟ إيه ضابط الكفاءة في هذه النقطة؟ هل الزواج الأقارب يعتبر منافي للكفاءة ولا لا؟ دي كلها مسائل نتكلم فيها النهارده بإذن الله بصحبة الشيخ الحبيب. سيدنا، كيف تنظر إلى قضية الكفاءة في الزواج؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. حلو بقى دكتور أحمد طبعا فواصل. موضوع الكفاءة دائما لما يذكر يذكرني بذلك المشهد الوضيء الذي جمع بين الإمام شريح القاضي وزوجته في أول ليلة جمعهم الله تبارك وتعالى، جمعه بها ليلة الزفافية. هو لما ذهب يعني يقتلب منها قال على رأسك أبا أمية، وقال لك تضبطها من شورى، ومن ضمن كلامها قالت له لقد كان لك في قومك من هي كفء لك، ولقد كان لي في قوم هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله أمرا كان من فرد. فقضية الكفاءة كانت بالفعل كانت موجودة منذ الماضي، والناس كانوا يهتموا بها جدا، حتى كبار الأئمة وزوجاتهم وأوليائها وكذا كانوا يهتمون بقضية الكفاءة. الكفاءة كما تفضلت وذكر هي مختبرة في خمسة أشياء، ربما في زماننا هذا تزيد عن خمسة أشياء، لكن الخمسة هذه هي الأساسية. الأساسية في قضية الكفاءة بين الزوج والزوجة. الكفاءة في الدين مهمة جدا، وكنا نقول بمحمد طرح إليه خاصة في مسألة ملحة طرأت على الساحة في السنوات الأخيرة والبعض يفتي فيها لغير حق. حينما يصلحون بعض الناس يعني يصلح بجواز زواج المسلمة من غير المسلم، المسلمة من يهودي من نصراني من مشرك من أي ظلة. يعني أنا الكفاءة في الدين فضل دكتور مش مقصود بها فقط كفاءة من ناحية الالتزام أو التدين في الإسلامي. لا، الأصل أو الدين الأصيل دين الدبل الإسلام دين الأوحد الأول ننظر إليه أولا ونشوف الفروض. هنا الرجل المسلم ممكن يتزوج من كتابية، نعم لها طوابط لها قواعد نتكلم فيها. طب المسلمة هل يجوز أن تكون تحت كافر؟ هذا لا يجوز البتة، وأن ندلل عليه في الوقت إن شاء الله لأنه مسألة مهمة. خاصة من اللي يتكلم عن قضية عرض الزواج وكذا لابد أن تطرق إليه، خاصة أن هي فتنة حملت وطرت ومعبط. اكتشفنا أن فيه نساء مسلمات متزوجات من رجال كفرة على غير ملة الإسلام، وهنا لا هنا جهلنا المسألة. خاصة في بلاد الغرب، أنا شفتهم بنفسي يعني في بلاد الغرب، من تزوج من نصراني ولا من أي ملة وليه لا تبن، ما تعرف المسكين أن ده حرام وده لا يجوز يعني هكذا. فالكفاءة في الدين مطلوبة. على فكرة أنت حضرتك يمكن تطرقت لنقطة مهمة، طب هو مسلم غير مسلم؟ نعم الحمد لله. طيب وبعدين هل الكفاءة في الدين هنا هنا أيضا تدخل في قضية الالتزام بالطاعة، الالتزام بالسنة، الالتزام دي نقطة مهمة في طب الضفاع، لأن يعني احنا بجيلنا أسئلة كثير جدا بمشايخنا وعلمائنا واستشارات، يقول لك الزوجة تقول أنا زوجي مثلا مش بيصلي، كان أو العكس أحيانا الزوج يقول أنا زوجي مش بيصلي. نعم أحيانا سجدنا من فتاوى عجيبة شفناها استشارة لامرأة تريد أن تخلع من زوجها أو تعمل خلع من زوجها لأنه مش بيصوم رمضان، يفطر في نهار رمضان. نعم عبادات كثيرة جدا، عفوا رجل مثلا امرأة بتقول زوجي بيسيب من ديني أعمل معاه إيه؟ فدي كلها مشاكل. فهل هنا ما قبل الزواج هل يشترط أو مطلوب من الرجل أن يتحرك كويس من ناحية الكفاءة الزوجة، كفاءة الزوجة الدينية، نعم وكذلك البنت تتحرك جيدا قبل الزواج، هل يصلي ولا لا؟ هل هو مدخن ولا لا؟ هل هو عاطي والديه ولا لا؟ هل هو يتقي الله سبحانه وتعالى؟ هل مطلوب ده قبل الزواج؟ طبعا مطلوب جدا، وخاصة في هذا الزمان الذي نعيش فيه، لأن الآن سبحان الله الزوج في بيته يحتاج إلى حصن حصين يستند إليه، والزوجة كذلك تحتاج إلى حصن تستند إليه، فلن يجد غيره. وهي لن تجد غيره في معظم الحالات اللي بنشوفها، ومعظم الأسر عايش على هذا النمط. يعني كنا زمان يمكن احنا من الجيل اللي أدركنا هذا يعني شوية، كانت النساء كبار السن بالذات زمان او الزوجات يعني عموما كان زمان كثير منهم كان فاهم ان الزوج بس اللي يصلي وهي مش مشكله، وكان الزوج رابط كده يعني عفوا الزوج يصلي خلاص يبقى اذن صلى على النبي عنا يعني هي هي هي هي زوجها قوم ببيتها وزوجها بعيالها الكلام ده، لكن كان موضوع الصلاه يغيب الا عن العجائز كبيره السن بس هي اللي كانت مواظبه على الصلاه، مواظبه على العمره، مواظبه على الحج الكلام ده. انما الشابات كان لحد الكلام ده بتكلم على 30 سنه فاتت مثلا، لا كان معظمهم لم يصلوا اصلا، خدت بالك؟ فدي كانت عقيده سائده في عقول النساء. والرجال قالوا عادي مش مشكله بتجوز احمد ما تصليش عادي اموره ماشيه يعني، يقول لك والله طيبه وبتاع حاجه الدنيا ماشيه. طيب الان الامور اختلفت، طبعا اختلفت، الوعي زاد عند الناس، اصبحت معظم البنت حتى الصغيره في السن عارفه كويس جدا ان الصلاه ليست فريضة على الرجال فقط بل هي فريضة أيضا عليها، خاصة من وقت الرضا يعني حلو، فهي أصبحت فرض عليها هي تصلي. فاليوم أنا دائما أنصح الشباب وأنصح البنات لا تتزوج تاركة للصلاة، وأقول للبنت ولوليها لا تزوج ابنتها تاركة للصلاة. ممكن إحنا فصلنا فيها الآن أذكر يمكن أول حلقة أو ثاني حلقة في قضية الصلاة بالذات، ليه؟ لأن هيندم مع طيبة وهي هتندم بعد كده. بيجي بعض الشباب يقول لك والله انا عارف اني ما بتصلي وعارف اني بعيده شويه او يعني بعيده شويه عن الالتزام، لكن ان شاء الله انا يعني حاببها وانا في معايا وبتاعتهم. فكثير منهم للاسف الشديد بعد كده وجدنا هو نفسه ما عاد بيصلي اصلا، عاد غضب بس عليه سبب في ده. تيجي البنت تعيش في الدور شويه وتقول لك هو ما بيصليش، بس ده شاب محترم جدا وبيسمعني، هو بيسمعك عشان في وقت التعارف او وقت الخطوبه بس، وبيتجمع امامك. ممكن هو يجيب السجاده ويفرشها ويصلي عندكم في البيت ويقول لك يلا حاج عشان اصلي، لكن هو اصلا تارك للصلاه وتعافى. فلا تقبلي بشاب تارك للصلاه الا ان تاكدتي وخلال فتره يتم فيها تاكد والاطمئنان الى انه صار من المصلين، يعني اصبح يصلي. انما تارك للصلاه كليه ما بيصلي ابدا، حتى الجمعه انت ما بيصليها، والبنت تيجي تعيش في الوهم، اهلها يعيشوا في الوهم ويقولوا له مشكله بكره ربنا يهديه والكلام ده كله. فدي تكون العاطمه سيئه جدا. دي قال لك هنا سيدنا عفوا تيجي البنت تقول لك هو فعلا ما بيصليش بس والله طيب. ماشي لو قال له اطلع. عملت الدكتور عملت الطب ايه؟ انقاذ اللي ما بيصليش ده قام ده اصلا يصلي من غير ما يصلي. اصل الواحد زي ما بعرفش كيف بيرضى قلبه وهو تاني في الصلاه يعني وصل للكفر بالله. هي ربما رأت في بعض الصفات يعني سلوكيات طيبة، بيتكلم كلام حلو، راجل كريم شوية، الكلام ده كله، فهي حكمت من خلال هذه الأمور. طب ليه الصلاة؟ بلا صلاة لم ي... هو انت جيه لازم تفهم انه بلا صلاة لم يستقر ولم يستقيم على ما رأيتي عليه اصلا. يعني حضرتك قلت نقطة مهمة جدا انا خدتها من طريق كلام حضرتك بتقول بالذات الصلاة. طبعا يعني فضلت تقصد ان المرأة قد تصبر على عبادة أخرى يقصر فيها العمد، لكن الصلاة تحديدا لا، ما ينفعش تصبر عليها. الصلاة لا، وكل الفرائض، في كل كل الفرائض هو قادر عليها. يعني إذا كان قدر على الصيام، إذا كان رجلا غنيا وعنده مال بلغ النصاب لازم بده يكون بيزكي، خدت بالك؟ هذه لكن الامور بالذات الصلاه دي، لان الصلاه هي العباده اليوميه الوحيده اللي هي كل يوم مطالب. هو الصيام مطلوب شهر في السنه، خدت بالك؟ عنده قدره على الحج او عمر ده موضوع ثاني، عنده اموال مره في السنه بيزكيها، لكن الصلاه اللي هي العباده اللي هي العباده الدائمه المستمره كل يوم كل يوم كل يوم تؤثر في صاحبها بالايجاب بفضل الله عز وجل ان الاصل وصل عباده لله تبارك وتعالى. لازم تاثر فيه. انت اصلا هو لو خاب في يوم من الايام وتعامل معك بسوء او ظالمك في اي شيء او اعتدى على حق من حقوقك، انت يعني ايه المستند اللي هتستند عليه لما تيجي تذكرين او تخوفيه بالله او تجيب لي ذكر الخوف؟ اذا كان وصل لمرحله الترك الصريح هو لا يعرف، هو لا يعرف الله عز وجل. ولو كان يعرف ربنا لعبده، هيبقى عارف ان ربنا عز وجل ما خلقه الا من اجل ان يعبدك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وبعدين هو مش امين على نفسه، يعني هو راشد كده الفلنت راشد خط، لو ما فعل كده خط زي الله، هو مش امين على نفسه. كيف سيكون امين عليك انت وعلى ابنائك؟ فما على ابنائك عفوا سيدنا حسين برضه الاولاد اللي احنا دلوقتي دايما بنقول الاب بيربي اولاده بحيث يكون لهم قدوه صالحه. طب والاولاد ازاي هيصلوا او ازاي هيلتزموا او ازاي هيعبدوا ربنا؟ شايفين ابوهم يتارك في الصلاه او بيسيب الدين او سيء خلق، ما طبيعي في الادويه. انت في الصلاه الاب مثلا بيكون حريص ان ابنه يفلح فيما لم يفلح هو فيه، خلاص صحيح، في يشتد جدا على الولد ويقول له انت لماذا لا تصلي؟ نعم، ما صليتش ليه؟ هو اصلا تارك للصلاه الاب، هو مش هياخد باله المسكين ان التنبيه بالقدوه العمليه اهم من مليون مره صحيح من التنبيه بالكلام او بالاوامر والنواهي. لا، التنبيه بالقدوه العمليه، ابنك عينه عليك شايف ابوه بيصلي، فطبيعي جدا ان الاب يقول له قوم صلي، ده طبيعي. ولا يستجيب لانه شايف الاب جه بيصلي، وهكذا في كل شيء. ولذلك وكذلك المسائل على مستوى برضه الزوجه نفسها. كان واحد من الناس زمان ذهب الى عالم من العلماء وقال له علمني كيف ربي ولدك. نعم. قال له انت ابنك عنده كم سنه؟ قال له عنده سنه. لسه طفل رضيع. قال اذهب يا بني فقد فاتك الخطاب. عايز واحد عليك. فاتك الخطاب عنده سنه؟ سنه. عشان ما تجيبش احباط الناس في البيئه. هو اللي فاهمها. الشرف. قال له المفترض كنت تسال الاول هتتزوج مين؟ سبحان الله. ان تختار له امه صالحه. نعم. الاول اختار له امه الصالحه. صح. عشان لما يجي لك الذريه تكون صالحه، الفضل من الله عز وجل. اسمع الام لا تربي، فتربي على العباده، تربي على الطاعه، تربي على الصف من ربنا، تربي على اشياء عظيمه. والا فمهما استعديت بعد خلاص خلاص تعمل انت هو تعب 24 ساعه ده هي اللي في البيت اللي بتربي فتروح حضرتك. ولذلك هي القضيه دكتور احمد مشتركه بين الاثنين، ان مساله الكفاءه في الدين مهمه. كثير من الناس والله كانت يعني ملتزم ووحيد وكده وبسم ما شاء الله، وممكن كان داعيه، بعد فترة وجدته قد انتكس بسبب الزواج. أخذ واحدة حدها حدود جنبا، قدم حدها على حد عيدها. فخلص ضاع. أو واحدة كانت ملتزمة جدا وتحفظ قرآن ودينة ومحجبة وحاجة جميلة جدا جدا يعني. لكن أخذت واحد منفلت لأي اعتبار من الاعتبارات. خلاص وقالت بكرة ربنا يهديه على إيدي. فهي كانت النتيجة إيه؟ في غالب الاحداث مش بتكلم على كل الاحداث، في غالب كانت النتيجه ان هي نفسها هي نفسها حصل عندها نقصان في الدين عجيب بعد فتره. سبحان الله. فهو تاثرت بيه طبيعي بقى. عفوا فكره الملازمه يا سيدنا، انت ملازمه لزوجك وهو كذا ملازم ليكي، طبيعي هيحصل تاثر بين الاثنين. يعني اما ان يكون هو قوي الديانه فيستطيع ان ياخذ بايدها، او هي العكس ممكن تكون يكون هو العكس كذلك، هو مثلا قليل الديانه فياخذ بيدها للسوق للاسف. ده اللي بيحصل. نعم. والصاحب ساحب. صاحب. واكثر صاحب قريب جدا لتاثر السوق مع السوق لسوق مع السوق. كنا زمان ولحد يعني فتره قريبه كان بعض الناس يستغربوا جدا من شاب تزوج. تمام. وكانت هيلت دخلته ليت زفافه ويتفاجئوا اللي تفصل في الفجر موجود تتحمسه. هو اصلا بيصاب فجر كل يوم معاه. فطبعا الناس كلها منتظره انه خلاص ما يجيش الفجر ده بقى فجر ايه ده ايه ده مع عروسه يعني. فيتفاجئوا يتلاقوا لقوا الشاب ده او الغبي ده موجود معاهم في صلاه الفجر. فالناس كانت تستنكر وساعات يقعدوا يتريقوا عليه. حصل معايا يا اخوانا ده انت بالعكس ده قدوه صالحه جدا جدا. عايز يا دكتور احمد لا لان الناس اللي سمعنا تشارك يعني. الله يسعدك الله يحفظك. لانه استطاع بفضل الله عز وجل ان يقدم حبه لله على كل انواع المحبه. حتى على محبتي لهذه الزوجه في اول ليله يشفع الله عز وجل بها. الليله المغريه دي. لا هو استطاع ان يتغلب على نفسه ويتغلب على شهوه نفسه وهوى نفسه وينزل عشان يصلي الفجر مع الناس كما هو كما هي عادتهم بفضل الله عز وجل. نسمع قصتك ده. لا ده برضه ما فيش حصل حاجه شخصيه في يوم زواجي. فجاز المؤذن فجاه فنزلت المسجد عادي في صلاه الفجر وكنت اصلي اماما في مسجد الشهداء في شبرا في شارع 10 كنت اصلي به اماما يعني وفي صحبه طيبه واخوه افاضل اسمهم على خير. فنزلت المسجد لصلاه الفجر فدخلت في المسجد فلقيت الناس كلها بتضحك. مستغرب في ايه؟ فقالوا لا اكيد في حاجه غلط. ايه اللي حصل؟ ففكره الفكره السلبيه دي زي ده ان الرجل اذا تزوج فانه ينقطع ومن ضمن هذه الامور التي ينقطع عنها مثلا صلاه الجماعه او الطواف على الفريضه التي يعني كلفه الله عز وجل مشكله كبيره جدا. طبعا طبعا هو دايما الزوج الحصيف النادر في زواجه من اول لقاء يجمعه زوجته حتى فوق العقد حتى لو الدخله اتجلت شويه لازم يفهمها وبصراحه يعني مش حتى بالمواربه بصراحه لازم يفهمها يقول لها انت حبي وقلبي وكل شيء ولكن لا اقدمك على حبي لربي عز وجل. لو استطاع الدكتور احمد يوصلها المفهوم ده من اول يوم لا حياه تكون غير صحيح حياه تكون غير وهي لو استطاعت انها توصل المفهوم ده عن نفسها برضه من اول يوم عشان هو برضه هيبقى فاهم ان طاعه ربنا عند الزوجه مقدمه فلن يامرها بمعصيه يوما من الايام لانه عارف الغلط انه لو طاعت المسلوب في معصيه في الصلاه وده منهجها وده عقيدتها في الحياه فالحياه تكون غير. انما وذلك الكفاءه في الدين مطلوبه اي طبعا مطلوب اي مطلوبه وانا بركز عليها لان شفنا في حياتنا العجب العدام بسبب قضية عدم الكفالة في الالتزام حتى أو في الطاعة اللي بين الزوج وزوجته والكلام ده. كذلك الكفاءة طار في الحرية. طب عفوا سيدي قبل ما ننتقل للكفاءة الحرية من ضمن الحاجات اللي بتجينا باستمرار يعني إن المرأة أحيانا بتكون مغلوبة على أمرها زي ما بيقولوا يعني صح التعبير فتقول لك أنا غصب عني أنا زوجي ما بيصليش بل يصب الدين مثلا ويفعل كذا وكذا مما يقع به في الشرك في الشرك فعلا على الحقيقه الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. بل والله احدى الاخوات تواصلت مع احد علمائنا في اهل الذكر تسال تقول ان زوجي ساحر يعرف السحر والسحر كفر كما تعلم فضيلتك نتعلم فضيلتك ازاي يعني فهي انا بس بقول لك انا مجبره يعني انا مش عارف اعمل ايه بالذات ان يكون معاها مجموعه من الاولاد ولا تعمل مثلا وزوجها هو الذي يعمل يعني هنا النصيحة بقى من فضيلة الدكتور سيد ماذا تنصح بما تنصح هذه المرأة المجبرة على هذه الحياة هي كارهة لرجل لا يصلي لرجل يشرب الخمور مثلا أشرب المخدرات طبعا عفوا كمان مع انتشار المخدرات وانتشار المخدرات الجديدة بقت الآن الشابو والآيس والحاجات الجديدة اللي بيستخدمها الشباب بقت موجودة في الزواج الجديد كمان يعني في الجيل الجديد يقول لك لا ده زوجي بيشرب بياخد شادو او للاسف الشديد بيؤثر على عقله ويؤثر على صحته طبيعيا. بما تنصح الزوجه المسكينه في هذا الطبع؟ هو طبعا نصحت ان اي زوجه ابتليت بزوج تئيس تعيس او تعس ترك السواء مليئة وطبعا لازم نفرض بين ترك السواء على الكليه عن الكليه او ترك الصلاه الجزئيه ده فرق بالاثنين ترك الصلاه كليه ما بيصلي ابدا ابدا ده رسالة سيدنا عن اللي بيسيب مع اي شخص اصلا يختلف طبعا يختلف وكذلك اكيد يختلف ايضا مع الذي يصلي الى جلال الحرم على الجماعه ايضا ايضا يعني هذا يعني موضوع النظام الاسلامي بيشوف واحد يصلي في بيته كل الصلوات. هو احنا هنفرق هنا بالسجن كلها، لو ترك السواق كليه لا يصلي ادى ذنب ولا حتى الجمعه هذا لا يجوز ان تعيش تحته مسلم، سبحان الله. لانه لا لا يجوز. اكثر العلماء قالوا تفرق، اه لانه ترك السواق كليه لا يصلي ابدا ابدا، فهذا لا يجوز ان هي تستمر ان تكون زوجته بحته، لكن العلماء هل يجوز لها ان تستمر لفتره اللي هي فتره الدعوه، اه فتره هي تدعوه الى الصلاه بشكل او باخر، او تحرض عليه من يدعوه بشكل او باخر، ختم الفتره، فان استجاب في مده تكفي يعني من الاستجابه، ان استجاب فالحمد لله، حتى لو يعني ايه تدريجيا شوي شوي، ان لم يستجب تماما وظل على عناده وكفر بترك الصلاه كليه فلا يجوز لها ان تبقى تحته كزوجه على الاطلاق. حتى وقت الصعبة في الظروف يا سيدنا، يعني في الله حتى مش هنرجع هتروح فين؟ هنرجع لموضوع الظروف، هنقول المسألة تختلف من واحدة لأخرى، سواء كان تارك الصلاة نيابة أو كان مثلا متعاطي للمخدرات ويتجه فيهم، أو كان سباب لدين الله عز وجل والمهام، أو كان زي ما حضرتك قلت مثلا والعياذ بالله يقترف موبق من الموبقات، أو كان ساحرا يعني يعمل بالسحر والمبين والكفر والظاهر هكذا، فإن كانت الزوجة تحت زوجة من هذه من هؤلاء الأزواج هذه الأنواع البائسة، فإحنا طبعا بنفرض هنا بين زوجة وأخرى على حسب برضه وضعها وظروفها، فإن كان عندها بيت يؤويها، كان عندها من ينفق عليها، أو هي تستطيع أن تنفق على نفسها ولو بالعمل أو تنفق على أولادها، لأن أغلب الأزواج اللي بيكونوا بالصفات السيئة دي لو حصل طلاق هو اصلا ما يتسنى، صحيح يتسنى فتح عيال طبعا طبعا يعني مش بيطلقها هي بس بيطلق العيال صحيح اغلبهم مش كله، فهي لابد ان هي تكون عندها القدره على تحمل العصر السنه، مش كمان بيتسنى ده ينتقل منه، ايوه يعني طبعا السنه يعني ينتقل من الاولاد طبعا طبعا انتقاما من الزوجه ينتقل في الاولاد ثم اولاد يعني صحيح، فهي حالها ايه لو هو الزوج بالحاله دي وصل لمرحله من المراحل الكفريه الشركيه بالذات المراحل دي، هو لو عاصم مقترف كبيرة من الكبائر حتى زي طاعات المصدرات والخمور والاتلاف فيه وصوت عليه الزوجة وكانت له زوجة بكل ما تحمل كلمة من معنى، هي لن تؤاخذ طالما انها تصبر من اجل هدايته، لكن لو وصل الى مرحلة الشرك او مرحلة الكفر فلا يجوز لها ان تمكنه منها، لا يجوز. هي قدر المستطاع ان هي تحاول، لان اصلا سيدنا اصبح على غير الاسلام، اصبح على غير الاسلام، هي لا تمكنه منها الا مكرهته، الا ما لو اكرهها ده موضوع اخر يعني، لكن لا تمكنه منها، لا اذا كان ايه؟ اذا كان اصلا مرحله الشرك الاكبر والكفر، لكن مرحله الكبائر والصغائر وكذا لا، طبعا هو زوجها وان كانت نافره منه ولا تقبله زوجا معاشرا لها، فليس همها الا ان تطلب الفراغ، لكن طبعا انك زوجته فلو حطيت عليك لابد من ان تنفق عندي حتى لو كان مقصر، حتى لو كان يقصر في بعض الامور او مثلا متلبس في بعض المعاصي والكبائر او المنكرات. يعني طيب دكتور انا عاوز اكمل بقيه الشروط في مساله الكفاءه، لكن وقت الحلقه يعني تاخذ سؤال سريعا ثم اختم به لو تسمح لي. سائله تقول لفضيله الشيخ، خطبني شاب واستمرت الخطوبه فتره ثم رغب عني وفسخ الخطبة دون مبررات مقبولة، فهل يحب لي أخذ الشبكة وكذلك الهدايا التي أهداني إياها أم أردها إليه كلها على الرغم من وقوع ضرر مادي ومعنوي علي وعلى أهلي بسبب فسخ الخطوبة؟ هذه المشكلة دكتور أحمد هتمعاني لها وتتساءل عنها كتير جدا في فترة الخطوبات، وزي ما احنا النهارده بنشوف كثرة حالات الطلاق في السياسات الحديثة فكذلك كثرت حالات فسخ الايه؟ الخطوبة، فسخ الخطوبات برضه في الخطبه او الخطوبات الجديده يعني. فاحنا دايما بنقول لها الهدايا اللي خطيبك جابها لك توفرت الخطبه اللي استهلك منها هذا لا يعوض، استهلك منها يعني ايه؟ يعني مثلا شاب هو طلع عندهم البيت ولا كذا جاب لهم مثلا اكل حلوه، جاب لهم حلوه، جاب لهم مش عارف ايه حاجات استهلكت، يعني لا مشروبات، ملابس استهلكت، استعملت كذا، هذه لا تغض ولا يغض عوض عنها. يعني مثلا يجي واحد بقى ايه من بغي بمكان او يعني حاسس بالعناد شويه فيقول لك لا انا خلاص احنا فكشنا الموضوع، انا عايز كل ده ايه؟ كل اللي صرفته عليك وكل الهدايا اللي جبتها وكل اخر الشغل اللي جبته. يعني مش هتناول بسمعه. طب هتيجي تمام. بنقيمه وعطوله جمل. في بعضهم من البجاحه قبل كان معنى كلمه بجاحه في اللغه بعدها حلو يعني لكن لكن لما تقصر ارجع لنفسي احس تخيل كانت بجاحه لغويه كلمه كويسه. تاتي من الثقه الزياده سبحان الله. خدت بالك كده يعني لكن مش معناها الطبيعي يعني. فهو احنا لكن احنا في اللغه البلدية دول بدأ يعني ايوه صحيح. يعني فانا يجي يوم لها نقيمها بسعر اليوم، اصل الدولار ارتفع فاحنا هنسيبها بسعر اليوم مشكله فتحصل مشاكل. فسواء كان الفسخ من جهته ام كان الفسخ من جهتها هي او اهلها في الامرين خلاص. ليه؟ لان عين الشيء اللي هو جاب صار ذهب عينه، لان عين الشيء الذي اتى به الهديه التي اتى بها ذهبت خلاص، اتكلت شربت لبست انتهى موضوع حين هكذا. ولا ترد قيمته. لا ترد قيمته. عشان واحد انا شفت مش عارف دي حقيقه لا الله اعلم على وسيله من وسائل التواصل جايبين كده زي منشور ورقه مكتوبه بخط جيد او على الكمبيوتر كان على الساطر باعت لبيت خطيبته ليسترد ما اهداه اياه فقط الفطور. فكاتب كل شيء دكتور احمد لدرجه يجيبه الفول. سبحان الله. وفي العديد كان او مش عارف ربع كيلو مش عارف كده يعني بعيدا عن الدين هنا او في الشرع يا سيدنا هذا صار من دي من قله الرجوله يعني ايضا انت لما تعزم واحد صاحبك على اكل على غدا ولا عشاء يعني هيصعب عليك انك انت تتكلم بعد كده عن حاجه زي كده. فما بالك ببيت محترم دخلت البيت وخبطت على الباب بشكل مهدد ومعشر. طبعا في بعض الشباب بيفسرها او بيحملها بمحمل اخر اللي هي قضيت خسرها وهي اللي رفضتها وهي اللي فسكت فتعامله كانه ينتقم منهم كانه يعاقبهم وهو لا يدري انه يشين نفسه. هو يدين نفسه في نفسه. ده يا شيخ انا واحد من الناس لما طلعتها قلت الكلام ده وحطيت البنت دي وقال لها 10 10 ماما مو بقى سبحان الله ده بيحسمهم حتى يا شيخ لو كانوا هم اللي ظابطينك حتى يا اخي راح يحسموا على ابو الفول وتقول لهم هتقول اللي دفعته شيء غريب جدا. طيب ما يبقى من ملابس ونحوها اذا تقدم مثلا على سبيل الهديه هو قدمها لها على سبيل الهديه. قال بعض العلماء هنا فان كان الفسق من جهته فلا حق له في استرداد هدية. لو فسخ من ناحيته هو. نعم. هو الذي بنى بالفسخ قال انا كلمه عن الفضه وقال انا مش عايز اكمل. خلاص؟ فسخ الفضه. قالوا اذ ليس من العدل ان يجمع على المراه الم العدول عنها والم استرداد هدايا له. يبقى ما ينفعش عليها ايه؟ عقوبتين او المين في وقت واحد. هو يكفيها الحاله النفسيه اللي فيها صحيح. ان خطيبها خرج من ربيعه. تمام؟ فدي الوحيدة كفاية. فتقول لها أثر زي ما جارحة للبنت. طبعا. معلش. لازم يكون بشكل غير مهذب وغير أخلاقي. وبالذات زي ما حضرتك بتقول وبالذات لو كانت تعلقت به. لا صحيح. وقال خلاص بدأت تسلم حياتها إن ده هيبقى زوج المستقبل. وبالذات لو الخطوبة طولت. وعفوا زي ما زي ما ذكرت طولت وبدأ دخل وخرج وراح وجي وخرج وجاي. المسألة بتبقى لها شكل آخر بس في مجتمعاتنا المجتمع المصري والمجتمعات العربية والمسلمة المجتمعات المحافظة اللي بتشوف ده خلاص أنت أصبحت زوج وإن كنت لم يتم العقد ولم يتم إيجاب القبول بشكل كامل بشروط الزواج أنت استطعت بالزواج أصبحت يعني من داخل هذه الأسرة. فالمسألة دي موضوع طبعا سيدنا عفوا كنت سمعتها في الدعاء بيحكي قصة حصلت معايا شخصيا يعني عندما تقدم من خطوة فراجعها واحد الناس في هذه البنت المخطوبه من دعاء الافاضل يعني فقال له انا دخولي مش زي اي حد انا مش شايف ادخل بيوت الناس واخرج انا لا بد ان يعني اتحرر. عجبتني الكلمه دي مساله دخول الرجل بيوت الناس ما بيكونش كده خلاص يعني انك تدخل ويصبح في علاقه وفي صله وبعد كده تمشي مره واحده في هنا قله فروع يعني الا ان يكون هذا سبب يلا من يشعر عادي مبرر او سبب مشبوعي صحيح كلامك صحيح وكلام الاصل الذي صبر فيه لان ده شرط او ده رجل بمعنى كلمه الرجل الرجل بيحترم بيوت الناس ويحترم مشاعر الناس والحفاظ على مشاعر الناس وظروف الناس واحاسيس الناس امر دعت اليه شريعه من قبل ابن عبد الجزاء في كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم راعى مشاعر الناس وقعد تاذن والاذان اذن فيقول لك اذا حضرت العشاء ومع العشاء يراعي مشاعرنا حدث اتينا في شربنا سبحان الله فكيف بمشاعر الادبيه الموجودة عند المرأة وموجودة عند الرجل. هذا حنان من النبي صلى الله عليه وسلم على الزوجات ويخافوا على مشاعرهم ويحفظهم وانه ما يزعلهمش، يعني كان صلى الله عليه وسلم شخصية عظيمة جدا. أبو الغاضب وصل مرة من الغاضب عشان بس كانت مين قالت على ما أذكر كانت زينب ما تعرفش يمكن قالت لزوجته اللي هي بنت حبيب أسطب رضي الله تعالى عنها، قالت لها بنت يهودي، قالت لها انت بنت يهودي فتبارك، قالت لها انت بنت يهودي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه الصلاه والسلام جدا يعني، وقال يعني ما كان لها ان تقول بهذا، انك لابنه نبي، وان عمك لنبي، وانك لزوجه نبي. الله اكبر. شوف كرمها ازاي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر. ده انت تسوي من كلامها ده خالص. ده انت من نسل هارون النبي. صلى الله عليه وسلم. وعمك موسى النبي. وزوجه محمد النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فتسيد. فهذا كله ان دل فانما يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يراعي المشاعر جدا. الله نعم. عليه الصلاه والسلام. عشان كده احنا بنقول الشاب اللي تقدم لخطه فتاه لازم تكون اخذ قرار صح، تكون عارف انت بتعمل ايه. كانوا زمان يقول لك دخول بيوت الناس مش لعبه، مش لعبه صح، وفعلا مش لعبه يعني، صدق الاجداد في ذلك يعني، صح، لان خلاص بتحسب عليها فطور، خساره الناس عارفه وفلان طالع نازل، فبعض الشباب للاسف بيزودها قوي اي نعم، يعني ناقص يبان عندهم كل يوم صح صح صح صح صح وين الشارع الثاني؟ الشارع الثاني يقول لك انا خطيبها وشوف كفايه لابس من لسه راجع من البيت، مش انا خطيبها بقى خطوا ليه يا ابن الله يديك؟ ده حرام للزواج. يعني يا سيدي كتر الزيارات وكتر النقاط. والله زمان كنت استني هجر معاك بنفس الصمت. لا ما بيجلعش بس انا حاجه سب بالسخانه بالاصغر كده. يعني يقول لك وبعدين خساره الخطبه طولت يعني 3 سنين وخمس سنين وسبع سنين وتقول له انت بتعمل انك بستبعد. لا يا ابني ده كان فعلا سنه خلصان سنه غير يعني هي برضه ظل الاستمارات دي وانت لسه هتستمر. فطبعا الاشياء اللي في احمد عجيبه جدا. عشان كده لو حصل مع زي ما البنت بتسال بنتنا حصل فسخ الخطبه هنا، فاحنا زي ما قلنا لا نجمع على البنت او نجمع على اهلها الم الفسخ مع الم استرداد الهدايا الموجبه لها، كذلك على الجهه الثانيه اذا كان الفسخ من جهتها هي، يعني لو هي قالت لا انا مش عايز اكمل ولا رغبه لي في هذا الزواج انا عايز افسخ الخطبه يعني، او اهلها فعلوا ذلك. فقال العلماء هنا يحق له استرداد هدايا. ليه؟ نفس السبب. قالوا إذ ليس من العدل أن يجمع على الرجل فلم العدول عن الصدبة مع الضم الميز. ما يبقاش إن إحنا رفضناه وطردناه لأنه مش عايزينه، وكمان غرمه أخذ الهدايا اللي هي الثمينة التي لم تستهلك. الهدايا الثمينة اللي لسه بحالتها لم تستهلك. لا هنا من باب العدل إن إحنا بينا السنة نردها لهم. من السنة طبعا. لكن هي الاشكاليه الاكبر اللي بتحصل دايما في الشبكه. الشبكه بالذات خاصه في ايامنا دي. شوف درام الدهن ده كان صحيح. خدت بالك في النهارده شاب جاب شبكه كبيره. جاب تلفته ونص الاموال. وبعدين يجي هو نفسه يعدل على قصته. خلاص استرد الشبكه. الناس في عرف الناس يقول لك لو هي اللي رفضت ترجع له شبكته ده خلاص ما فيش مفهوم جدا ما عندناش مشكله. طب افرض هو اللي فسخ. هل هنا من العدل ان طول البلد او الاعلام خدوا الشنطه كلها؟ هو جايبها بعشرات الجوفه اللي بيبقى قوي. كان السؤال استدان يعني السؤال هي. هو لسبب معين او لمبرر معين ما يقدرش يحبها ما يقدرش يهضمها. يعني هو ده سبب شرعي يعني. شاف امور مثلا مش متناسقه معاه خدت بالك فحب يخلع ويشوف باب اخر. فهل في الحاله دي احنا نعاقبه وندوس عليه ونقول له مع السلامة وشتمك مش هتاخدها؟ لا طبعا هذا ليس من العدل بل هذا من الظلم. هذا من احنا بنتكلم الان عن الهدايا اللي هي في مقدور الشاب نجيبها مره يجيبها مره ثانيه تجيبها مره ثالثه. انما الهدايا الضخمه الفخمه زي الذهب مثلا النهارده عشان جايب له شكه ب 100,000 200,000 500,000 في الكلام ده ولا ده زي يفعل فيه شرعا سيدي شرعا يردوا له الذهب بيوطاك كان الذهب يردوه اما كاملا واما ان خصموا فيصموا ما وقع عليهم من ضرر. يعني يجي مثلا ابوها للبنت يقول والله انت قعدت عندنا صلاه مده كذا وكلفتنا كيت وكيت وكيت وكيت يحسبوا حتى بينهم بعض. هل وقع عند بنت ضرر معنوي معين عايز علوض معين لكن نقول له شركتك كلها راحت عليك؟ هذا كلام طبعا خطير جدا. انما نص ده نص اللي عليه، نص اللي عليه مثلا صرفنا عليه حاجه معينه، عملنا كذا، الكلام ده كله هو كلفنا حاجه معينه، فممكن نصها منين؟ نصها من الدهب ونعطيه الفرد، نعطيه الباقي يعني هكذا. اما ما يبلغ الاستعمال، ما يبلغ الاستعمال قالوا يرد بهيئته يوم الفصل ولا يكلف ان يرد جديدا مكانه. يعني ما تقولوش ايه، لا هاتلنا الحاجه الجديده. نعم. الحاجه اللي انت عقمها لا نلزمه بها. لا نلزمه بها، او نقول له هاتلنا جديده. نعم. نفس الكلام اللي حصل في ايه؟ في على الجانب الاخر لما كنا بنتكلم عن اذا فسخ الشاب وخطبته اللي كان عليها. نعم. جزاك الله خير دكتور محفيظ ورضي الله عنك توفيق. اللهم امين. قضية مراعاة المشاعر اللي اتكلم فيها فضيلة الدكتور السيد، مسألة مراعاة المشاعر مسألة مهمة جدا ومسألة من الشريعة، يعني الشرع أمرنا بها، الله عز وجل أمرنا بها سبحانه وتعالى، كده النبي صلى الله عليه وسلم. تسميها مراعاة المشاعر، تسميها دبر الصواطر، تسميها الإحساس للآخرين، تسميها أي حاجة، المهم في الآخر إن هذا الخلق بيفضل موجود بين الناس. الدكتور حتى سيد الدكتور سيد قال كلمه جميله جدا، مثل بنقوله من زمان، دخول بيوت الناس مش لعنه. ان الشر يتسرع بالدخول للتجربه او للرؤيه، وبعد كده يكسر بهذه البنت بخاطرها، مش من دين ربنا سبحانه وتعالى. الا تكن جادا في هذا الاتجاه فلا تطرق هذا الدب، حتى لا تكون سبب جرح مشاعر هذه البنت او ان تؤدي مشكله نفسيه اكبر. نقطه اخرى اتكلمنا فيها قضية الكفاءة بين الزوجين، كفاءة دينية، رقم واحد كان إن شاء الله الحلقة اللي جاية، رقم واحد الكفاءة الدينية مهمة جدا جدا، دي رسالة بقولها لكل أب ولكل أم، بلاش ترغموا بناتكم على الزواج من شاب لا يصلي، بلاش ترغموا بناتكم على الزواج من شاب مدسم أو بيشرب المخدرات أو إن نكون غير ملتزم بدين ربنا سبحانه وتعالى، حاولوا تختاروا صاحب الدين. وهي نفس الرسالة للأبوين، الأب والأم اللي عندهم شاب مقبل على الزواج، اختاروا له ذات الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، ثم قال عليه الصلاة والسلام وفق بذات الدين تربت يداك. الدين هو الأصل في الزوجين. نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة سهيلة، الله عز وجل يرزقنا بضيقنا توفيقا وسدادا واخلاصا وقبولا، اللهم امين. للحديث بقيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.